لا حكم لأحد على الآخر إلا بقدر تمسكه بالشريعة التي أرسلت إليه. ومعلوم من الدين بالضرورة أن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ناسخة لكل الشرائع ومهيمنة عليه وعليه، فلا فضل لمخلوق على آخر من كل أجناس بني آدم والجن يدخل معه إلا بقدر تمسكهم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن بلغته دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسمع بها مجرد السماع ولم يؤمن ومات على ذلك فهو مخلد في النار، ومن شك في كفره وضلاله فليعد النظر في إيمانه وإسلامه. عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نعود لما بدأناه، أمة الإسلام من جملة الأمم أردنا أن نعرف قدرها ومنزلتها بين سائر الأمم جرام الظن والعلم عند الله أن من يحضرني الآن ويسمع أعلم بهذا الأمر مني وأعلم بمنزلة الأمة بين سائر الأمم مني. وعند النظر والتأمل إخواني وليس ثم داعي للمغالطة، لأن المغالطة والمداهنة والمجاملة على حساب الشرع لا يجني شمها إلا من جامل وداهن ولا خطأ. نقول بالنظر والتأمل الدقيق وبالعمق الفكري والنظر إلى المآل نجد أن هذه الأمة اخترقت من المحورين اللذين من خلالهما تقام الأمة، اخترقت من ناحية وحدة البناء واخترق من ناحية التفرق وقلة الضرار فيما بينها. وإذا نظرت إلى مصرنا وهي لا شك تمثل قسما كبيرا من الأمة ولها وزن وثقل لا ينكره إلا جاحد، تجد أنه بعد حدوث الأحداث في بلدنا ترتب على ذلك من أخطر ما ترتب التفرق والتخاطر والتضامن، حتى أنك تجد أهل البيت الواحد بينهم من التضامن والتشاحن ما لا يعلمه إلا الله. وربنا عز وجل قال وقوله الحق: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. والمعني بقوله عز من قائل وهو أعلم: فرقوا دينهم أي تفرقوا تحت مسمى الدين، كل يدعو إلى جماعته ويظن أن هذا هو الدين الحق، ومن لم يستقم معه على جماعته ليس من أهل الدين الحق. تبطأ على ذلك التفرق والتشرذم، ووقف أعداؤنا في كل مكان وفي كل زمان يرقصون فرحا وطربا بالحالة التي وصلت إليها البلاد. والعجيب الذي يخلي الأجبال بعدما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من التضمن والانتصار والتحلل والانفلات من كل فضيلة إلى الآن، يوجد كثير من القوم يصرون على ما هم عليه ويظنون أن الخير فيما يدعون إليه، وقد اتضح لكل ذي بصيرة أن القوم يتخبطون وفي ضلالهم يعمهون، وقد تركوا الصراط وأبعدوا النجعة، وقد قرر أهل العلم قاطبة ولم يخالف في ذلك أحد البتة أن الرجوع إلى الحق خير لما سئل في مسألة فتكلم فيها بغير الحق عن جهل، فأرشده السائل إلى الحق، قال له يا أستاذ ليس الحق فيما قلت، إنما الحق في كذا وكذا، وكان المسؤول قاضي القضاء، وكان السائل واحد من الرعية، وانظر إلى الفرق بين قاضي القضاء وراعي من الرعية، وقاضي القضاء في الزمن الأول كان رأسه برأس الخليفة، برأس أمير المؤمنين، لا يتحرك أمير المؤمنين إلا بعد استشارة قاضي القضاء، فنظر قاضي القضاة إلى الأرض وأطرق، ثم رفع رأسه وقال أرجع وأنا صابر، أرجع وأنا صابر، أرجع وأنا صابر، لأن أكون ثمنا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. هذا الذي ينبغي أن يفيق له كل مسلم سقط، ولا نتكلم عن سبب السقوط، ورحمة الله واسعة، وإذا أقبلت على ربك واعترفت بخطئك وندمت على ما فعلت اعلم كما قرره أهل العلم لعل بتوبتك النصوح تصل عند الله إلى مرتبة أعلى من التي كنت عليها قبل أن تسقط، والله على كل شيء قدير. ولكن هكذا الهوى إذا استحكم على النفس وهكذا حظ الدنيا إذا تمكن من القلب قبل أن يرجع ويفيق إلى ربه عز وجل. أقول إخواني معشر المسلمين، إذا نظرنا إلى أمة الإسلام وأخذنا أنموذجا من نماذج هذه الأمة وهي الديار المصرية، نجد لكي تقوى انظر إلى قوة أبنائها وإلى مدى الترابط فيما بينهم. وكما قلت في صدر الكلام، لا بد من الإنصاف وعدم المجاملة والصدع بالحق وإن وجد علينا بعض القول، لأن المجاملة والمداهنة لا يأتي من وراءها إلا شر، وقد دلت الأدلة الشرعية أن العقوبة القدرية تنزل على الصالح والطالح. معشر المسلمين، وحدة بناء الأمة أنا وعدت، وهذه الوحدة هي وحدة بناء الأمة منذ أن نزل جبريل على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ. الوحدة واحدة، ما هي؟ جنس بني آدم، محمد وسعيد وعبد الله وعبد الرحمن إلى غير ذلك، وكذلك رجلا كان أو امرأة. طيب، يعني معنى ذلك أن وحدة بناء الأمة في عصرنا الحاضر 35 و400 و1000 هو ما كان في الصدر الأول؟ نعم هو، ولكن هناك أفراد بأعيانهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وأبو هريرة وخالد وغيرهم، وهناك فلان وفلان وفلان. التركيب الفسيولوجي واحد والبنية واحدة. طيب، من أين أتى الخلل والعطاء؟ من التربية، من الجانب المعنوي، من القيم والأخلاق التي تربى عليها الوعي الأول، ووصل إلى مرحلة عقمت أرحام الأرض أن تأتي بأمثالهم على وجه الإجمال، وإلى الله المستعان. فتربية الفرد المسلم على القيم والأسس والأخلاق ومعالم التربية في شريعة الإسلام هو الخطوة الأولى إذا أردنا أن ننهض للأمة. وإلا خبروني، لما انفلت الأمر في بلادنا وسقطت الأنظمة تلو الأنظمة، ماذا ظهر من الشعب؟ ماذا ظهر؟ غير الله. ظهر الاشتراك على كل شيء محرم. وصدق الخليفة الراشد عثمان بن عفان حينما قال ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولكن هناك امور معينة هي الحد الادنى الذي ما ينبغي ان يخرج عنه مسلم على وجه الارض. فان خرج يدل على عوار في ايمانه. وقد وقع هذا في مصرنا. لما النشأة مصرنا اخواني ونحن نتكلم على المنابر من عام 79 و900 و1000 ونعتبر مثل هذه المنابر كان الكلام مجرد وعظ وإرشاد وإركانا للناس بالقصص المكذوبة والحكايات المخترعة. أما تربية وتنشئة الفرد على معالم التربية كما ينبغي هذا ما انتبهنا إليه إلا بعد أن سقطت البلد. وعليه إخواني لا غرض في ذلك ولا عذر. فكل خطاء وهو الأصل في ابن آدم. ولكن الرجل الكيس الفطن الذي يفطن لخطئه ثم يتم نشطا مسرعا ويعالج ما صدر منه من أخطاء. وهذا الذي سنستعين بالله سويا ونبدأ فيه أو ننتهي به في هذه الموعظة. ولعل الله ييسر ويمد في العمر بحوله وقوته ويمد في اللقاء ونواصل ونسأل الله العون والسداد. اليوم إن شاء الله إخواني سأبدأ معكم ويعلم الله في سلسلة من معالم التربية في شريعة الإسلام ما قصدت بذلك إلا نفسي أولا. لأن المحن والشدائد والإحن هي التي تظهر ما عند القوم من تربية. هي التي تظهره. وإذا انظر لأي نظام على وجه الأرض إذا استقام أفراده على قانون معين بغض النظر عن مصدر القانون يعيشون في أمن وسعادة. فكيف ببلاد الإسلام الذي خصها ربنا عز وجل بخير نبي أرسل وبخير شريعة أنزلت على وجه الأرض لما تداهمنا وتمكن منا الغرب وآخرون يملون علينا ضلالهم وأخذوا يوهموننا بأن الخير في البرلمان وأن الخير في الديمقراطية وانساق القوم وراء الصلاة وبأدلة شرعية وبالواقع العملي. هذا الأمر لا يفلح ولا يصلح. وإن صاح عندهم فهم من أهل الكفر والضلال. أما أهل الإيمان والإسلام لا يصلح لهم ولا يفرحون إلا بشريعة الرحمن. إياك أن تنصدم وتقول أن الديمقراطية أتت عندهم بثمار إيجابية وانتقام السلطة وتداولها يأتي بخير. هؤلاء كفرة لا يحكمهم حاكم وليس عندهم شيء إلا مصالح الدنيا. أما نحن معشر المسلمين لا تنصلح أحوالنا وإن فعلنا ما فعلنا ولن تتبدل أنظارنا من الضمان إلى غيره إلا بشريعة الله. ومن ضمن إلى ذلك فليعد النظر في أصل إيمانه لا في كمال إيمانه الواجب. إخواني معشر المسلمين صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يربي في مرحلة من المراحل، وكان هذا في العهد المكي، والحديث عند النسائي وسنده صحيح من الوالد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، يقول: ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وانا ورفقه معي، انتبهوا اخواني حتى نعلم ان تنشئه وحده البناء على القيم والفضائل والمثل هي المسافه، ولا تنشغل ولا تحتس ولا تتاثر بكثره اعدائك مهما كان عندهم. فوالله مهما اوتوا من القوه والجبروت قياسا على ما عندنا من قوه لن يصل وبين أقوام الله هو المسؤول والمأمون أن يردنا جميعا إلى الإسلام والتوحيد. عبد الرحمن بن عوف ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه وقال: يا رسول الله، كنا ونحن على الإسلام على الشرك أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة. يعني إيه؟ ماذا تريد؟ يريد ان ياذن لهم بالمواجهه مع اهل الشرك والضلال. طيب القضيه مش قضيه حميه ولا حماس ولا شعارات طوفة. لذلك حدثني من لا اتهم، وليس كل ما يعلم يقال، بل من عليه القوم ممن له اتصالات وعندهم معرفة بأحوال الغرب، قال: إسرائيل ترقص طربا وتكون في غاية السعادة والاطمئنان هي وغيرها من أعدائنا حينما يروا الشعب يتظاهر أو يضرب عن العمل. إضراب عن العمل الدين العمل لأجل دراهم زائدة، وقبل أن تلحق بالعمل كنت تقبل الأيادي لتلحق بالعمل، أهذا من دين الله؟ فإذا تظاهر الشعب والمؤسسة الفلانية إضراب والعلمانية إضراب والمريض يموت كلما يتراقص الغضب فرحا، كما قال هذا كبير من كبيرهم الذي وهو يختبره في الدكتوراه، قال له: يا زكي، كلما قرأنا مؤلفا لطه حسين قلنا هذه بضاعتنا ردت إلينا، ما علمناه له بدا ينشره. وما أدري متى يفك القوم ومتى يبتلوا، أوليس هذا البلد بلده والخير في هذا البلد الذي ندين له بكل حب وبكل خير؟ وطبعا كما تعلمون شريعة الإسلام ودين الله تبارك وتعالى الإسلام خير عندنا وأفضل عندنا وأحب إلينا بكل شيء، ولكن هي إلا وسائل من خلال بلدنا وأرض بلدنا نقيم دين ربنا عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: لم نؤمر بالقتال. يعني ايه؟ لسه بدري. يا اسلام، ده احنا كفر ولحامه طويله ونسابنا ترتدي النقاب والسواد، نحن كفر لم نؤمر بالقتال. انظر لقول ربنا عز وجل يعجل هذا الموقف: الم تر الى الذين قيل لهم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. وهذا المطلوب اعداد وتربيه حتى تاتي الساعه الموعوده باذن ربنا ومن اجلها. وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وهذا بعينه هو الذي حدث في السنه الثانيه عشر من البعثه لما جاء وفد من الانصار بضع وسبعون رجلا ومعهم بعض النسوه يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا بعد الفجر. فلما انتهوا من البيعه قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام الانصار والانصار الاوس والخزرج دول اناس قدر ربنا في الازل ان تقوم بينهم الحروب حتى يكونوا اهل حلقه. تمت البيعه فقالوا يا رسول الله الكلام ده في سنه 12 من البعث. قالوا رسول الله اذا لنا ان ندين على اهل الوادي اهل مكه نحصرهم باسيافنا. قال لم نؤمر بالقتال. لم نؤمر بالقتال. ومن اجل هذا نقول ان الحماس الاجوف لا يقوم مقام الفهم. والجرم على التدليل لا تسد مسد العلم. والصبر على تحمل الاذى لا يقوم مقام الفقه. انتبهوا لابد ان نتعقل ونتريث ونحكم امرنا. اعدونا تغلغلوا حتى وصلوا الى بيوتنا. من أولادنا فلذات أكبادنا إذا نظرت إلى هاتفه المحمول تجد عليه ما حرم الله. كم من مشاكل تكبر بين زوجين كانت حياتهم مستقيمة فلما دخل أحدهم على الشبكة العنكبوتية تغيرت الأمور وتبدلت. الذي أشعر بأول لقاء لي فيه وأقوم البلد من جهتين اثنتين، من جهة نشر العلم ومن جهة الإقبال على طلب العلم. وعندها يكون الحكم واضحا. تلو إخوان أما الشقشقة والشنشنة والدندنة حول شعارات الجوفاء ليوهم الغير انهم يعملون لدين الله كفى ضحكا على قلوب الناس وكفى تلاعبا بعواطف القوم وكفى جرا وراء الصلاه. تعلمون اخواني ولعل البعض وما اتيت وتكلمت في جمعي الا وعندي اليقين التام ان كل من يسمع افضل مني. لعل البعض يعرف خطورة أو الهدف الأساسي مما قاله أعداؤنا ربيع الثورات العربية. ربيع الثورات لفظ الربيع لا يطلق إلا على الخير في السنة وفي كلام العرب. يطلق هذا اللفظ على المعاصي وعلى الكبائر. انتبه وفق من أخوتك وما بدأوا بها حتى يقصوا الأجنحة من حولها. ولعل الله عز وجل لبعض الأناس في البلد تقي خفي لطف الله بالبلد من أجله ورحمة الله واسعة. معشر المسلمين لا بد من الإفاقة والانتباه. وليس من العيب ان يرشدني اخي الى عيب. اقترب اللعاب بلى انت اوتيت من كذا والبرهان اقبل راسه قول له مساء الخير، انت فهمتني، ده انا كنت مالي، ده انا كنت بفكر ان انا ماشي هنا صح. قال لا، ده انت وديت من قبل الهي وما انتهي بعرفه. طب مضى عليك 3 سنوات وانا في الضيع وانا في الضلال وخلفي الاف المؤلفه، خدعتهم بطول لحيتي وعظم بطني وعلو صوتي، ارجع سيأخذون علي ولو فعلوا وفعلوا. ارجوك الحق افضل الحاج، وافهم وانتبه قبل فواتك. معشر المسلمين، القران الذي بين ايدينا ونحفظه اولادنا بالقران، هل يا ترى هذا القران انا وانت وبقيه الامه عظمت القران كما ينبغي ام لا؟ ده موضوع الموعظه الذي اتيت من الشيخ. نريد ان نتربى جميعا على تعظيم النص الشرعي، ده معنى من معالم التربيه. تربى عليه الصحابه، تعلمون يا اخواني من جمله الفوارق بيننا وبين الصحابه، فوارق كثيره من جملتها مساله تعظيم النص الشرعي، لان الامتثال للنص وعدم الامتثال متوقف على التعظيم. ستعظم ستمتثل، ما عظمت والله لو احيا الله ابن مسعود واتى الى هذا المكان وتكلم. لذلك دائما وابدا نقول ايه؟ اتى الرجل على هذا المنكر. الرجل ده مين؟ لا يخص اسمه ولا رسمه ولا مكانه ولا هيئته ولا اي شيء، الرجل ده تكلم بالحق وبالصواب ام لم يتكلم؟ تكلم، لما لم تمتثل؟ هو ده اللي انا بقوله لوحدي. الاسلام من الفه الى ياء يقوم على هذا الاصل، تعظيم النصوص الشرعيه كتابا وسنه واجماعا وقياسا. هل يا ترى عظمت النصوص اللي بنسمعه عن الصحابه والتابعين وتابعيهم أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده وصلوا إلى مرحلة أعظم من ذلك، كانوا ينتظرون مجرد إشارة. إشارة. والدليل على صحة قولي، عشان بس أحسس أنا وأنت على موطن الخلل فيه. الخلل عندنا في قلة المال، حفظ الله البلد كلها خير. طيب لعدم وضوح النصوص الشرعيه ابدا، الخلف الحق فتش، وان بقى كل احنا نمشي صح. قول لي في غزوه الفتح احضر النبي صلى الله عليه وسلم ده بعض المشركين وقال اقتلوه ولو كان متعلقي باسطار الكعبه. وجده عثمان بن عفان فأجاره، قال له تعالى أجيره وتعالى اسلم قبل أن تضرب عنه. فذهب عثمان بن عفان ومعه من أجاره ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فوجئ النبي بالرجل بين يديه ويقتل بالشهادتين. النبي صلى الله عليه وسلم توقف ومد الرجل بينهم والنبي يرضي يده، وبعد يعني وقت بسيط بايعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابه بيسالوا يعني ما الذي حملك ان تبتدع عن البيعه اولا ثم بايعته وقتلت من الاسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: انتظرت ان يقوم احد منكم فيقتله. فقالوا: هلا اومدت بعينك؟ انت الى محل الشر. يعني وصل الى محل مجرد اشاره ننتهي من الامر. طيب الخلل فيه تعظيم النص الشرعي، تعظيم الادله. حينما اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك كلام ولا لغيرك ولا لمخلوق على وجه الارض كلام بعد كلام الله او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس القران والفكر الرابع والمصالح والمفاسد والمال، هذه شنشنه ما عرفناها الا الاكثر. لذلك كل ما وقع في مصرنا بل في الامه الاسلاميه مثله واشد منه وقع في عهد الصحابه. اذا كما فعلوا نفعل، لا ننحرف عن طريقهم لحظه حتى لا نضل ونضل. اخواني معشر المسلمين، تعظيم القران كيف؟ وهل القران معظم طبقا لهوى الناس اما المعني بتعظيم القران؟ وهذا من المفاهيم التي ينبغي ان تصحح، لان اصبح دلوقتي مساله تعظيم القران اختلط فيها الحق بالباطل. واحد مثلا شيخ من الشيوخ وجد اناس يقرؤون القران على الاموات فانكر عليهم، قال لهم هذه بدعه ولا يجوز، قامت الدنيا والطرق فلا يحفظون القران. يبقى اصبح لابد ان نفهم بالادله، بالادله الشرعيه، ما المراد بتعظيم القران؟ هل يكون المراد طبعيه بطباعة فاخرة ومصحف مذهب وعلبته أنيقة توضع في سطر البيت وعلى السيارات؟ نريد أن نقف ونعرف، هل يا ترى تعظيم القرآن من خلال قراءته على الأموات بالقراء وصناعة البدع وافتتاح المساجد وافتتاح المعارض والمصانع؟ طيب ما هو لابد ان نعلم ما المراد بتعظيم القران. اسمعوا يا اخوانا هذا المثل الذي لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزتان، والجواب سيكون واضحا لديكم وساراه في عيونكم. رجل أشرف على الموت بطرف الروح، قال لي يا ست تقتل هاتي العلم ولادي. أتى الولدان أكبر الأولاد، قال لهم يا أولاد أنا خلاص كان قرار أشرفت على الهلاك، أوصيكم يا أولاد بتقوى الله عز وجل واتقوا الله في أمكم وفي إخوتكم وتركتي وزعوها كما امر الله. هذا الوصيه ليك وانت الاثنين اخوته ولادك. مات الرجل طبعا بكوا عليه ورسلوا الى غير ذلك. ركزوا معايا، قام الاول بعد ان انتهى من مراسم الدفن وخلافه واخذ وصيه ابيه وذهب الى اكبر خطاط في البلد، خط هذه باحسن ما تعلم، وبعد ان خطها اخذها لصانع البلاويز بخير بلواز من البنون، ثم ذهب الى كهرباء متخصص وقال سلط عليها من الاضواء ما لا يخطر لك على بال. وجيت في وسط الضبعه قال ما هذا؟ وصيه بلد. طب كويس. بعد ذلك في اليوم الثاني نادت عليه امه قابلها باقبح الالفاظ، اخوته بالركل وبالسب وبالشد، وقام الى تركه ابيه يفسد ويعبد فيها. الثاني قرا الوصيه واستوعبها وحفظها في قلبه، وقام يقبل رأس أمه وقدميها ويحن على إخوته ويثمر في مال أبيه. من الذي نفذ الوصف؟ الفرق واضح. كفى مغالطة. القرآن أنزله ربنا عز وجل لنقرأ ونعتبر ونتعظ بما فيه ونمتثل بما فيه من الأوامر. فلما قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ماذا أريدون؟ أختمها بذهب ولا بفضة؟ طب ما انتهى، ما استوعبت وفهمت المعنى المراد. اتقوا الله وذروا أيقوه ما بقي من الربا قليله أو كثير. ولما نقرأ قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. انتهى الأمر. حينما أسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله عن الدنيا إلا من ثلاث: خلقة جارية، وولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. مسألة تعظيم النص الشرعي ينبغي أن يتربى عليه كل مسلم على وجه الأرض. انظر أخي المسلم إلى سلوك البشر مع القرآن واستمع لهذه النصوص. روى الإمام ابن أبي شيبة ورواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وسند الحديث صحيح من حديث أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد: إذا زخرفتم مساجدكم، وفي رواية صحيحة: زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. ليس معنى ذلك أننا نهمل طبعات المصحف أبدا، ولكن أنا عندي أساس معين، إنه أن أقرأ القرآن ولا يرهق فيه بصري ويكون خفيف المحل، هو ده الأساس. كذلك المساجد أكن الناس من البرد والحر، وانتهى الأمر. أما التعلق بالمظاهر الجوفاء هو الذي أدى بنا إلى الوراء. وثبت عند أبي داود بسند حسن من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن وسلوا الله به قبل أن يأتي أقوام يقرؤون القرآن ويسألون به الناس. القرآن الكتاب ما فيه من عظات ومن أخبار ومن أوامر ومن نواهي، إذا وقف المسلم عليها وامتثلها تعظيما للنص سيريح ويستريح. يبقى لزاما علينا يا إخواني لما نقول نعظم النص أعني بذلك القرآن والسنة والإجماع والقياس، لأنها مصادر التشريع الأربعة المتفق عليها بين علماء الأمة. أترك النص من النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول؟ خلاص يا حسام على طاعه. طيب لف ودوران، لا يا اخي فاضل الله يبارك لك. الله لا يخدع، تسمع مني؟ الله لا يخدع. فاستقم على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. اقول ما تسمعون هذا، اعوذ بالله ان اذكركم به وانساه، واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أخواني المحضر المسلمين، مسألة تعظيم النص الشرعي وعلى رأس النصوص كتاب الله عز وجل مسألة عظيمة، بل من أعظم المسائل، لأنها هي قطب الروح التي يدور حوله الإسلام، وبدون التعظيم كمن يقطب في الهواء ويخط على الماء عبث. فليتأمل كل واحد منا في نفسه، هل يا ترى فعلا يعظم النص أم لا؟ سؤال، ونرجو المصداقية عند الجواب. يعني أنا بطرح عليك السؤال وتفضلا منك أجب، ولكن أسمع نفسك وأوصيك بعد تقوى الله أن تكون صادقا. يعني ما يوصلش بنا الخروج عن الشارع ان الواحد يكذب على نفسه، ما تجيش خالص. ده من اخطر ما يهزم الشخص داخليا ان يكون كاذبا على نفسه. ممكن عمل خطا وكبيره، ولكن مكمن الخطر ان يكذب الانسان على نفسه. زي واحد يسال نفسه، ثالث التعظيم يا اخواننا ربنا يكفيكم في منتهى الخطوره، وهي قطب الراحه كما قلت شريعه الاسلام. السؤال، كيف يعظم المسلم النص الشرعي؟ يعني انا متفق مع التعظيم شعائر الله، والقران عز وجل قال في التنزيل ومن يعظم شعائر الله وقال ومن يعظم حرمات الله. ازاي يعظم المسلم النص الشرعي؟ بحيث كل واحد يبدا، ولو قلنا البداية إياك أن تكون متأخرة، لا انظر لها الآن وبعد شهر ونص قول يا ريتني، طب بعد سنة قول يا ليتني. فنبدأ منها. اعلموا إخواني بارك الله فيكم، كلمة عظم مصدر يعظم، يقال فلان عظم فلان أي فخمه وبدله، وهي مشتقة من العين والضاء والميم التي تدل على التفخيم والقوة. هذا قاله الإمام ابن فارس في مقيس الوقت. واتفق أهل العلم على أن أصل التعظيم في القلب. أصل التعظيم في القلب. طيب، طالما في القلب، يبقى كل إنسان أعلم بما في قلبه. نعم. ولا يحل لي أن أحكم على ما في قلبه. وانت كذلك. انا اقول لك العظم. لذلك عند في الصحيحين من حديث محمد بن جبير بن مطعم بن عدي عن ابيه جبير بن مطعم يقول: اتيت المدينه بعد بدر فوافيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي المغرب، وكان جبير كافرا. يقول: فسمعته يقرا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ كاد قلبي أن ينخلع. وكان كثيرا. وكان كثيرا. يبقى أصبح التعظيم عندنا موطنه في القلب. العلماء الله يبارك فيهم قالوا إيه؟ أي ادعاء، انتبه عشان هو ده المحك، أي ادعاء من الإنسان لأي دعوة يلزمه أن يضرهن على دعوة بأدلة وبراهين. ناس وإلا بظبط كلمة، أنا كنت مع أخويا قلت له بحبك، ده أنا يعني حبك في قلبي كذا، وكلما وقع في شدة ما رأيت. وكلما نزلت به بنية ما سمع صوت أكثر ما يسمعه كلما رأيت أنا أحبه. طبعاً التأكيد هيك على مرحلة من المراحل النفس لما تكون فوق. ليه؟ كيف هي وراء الدعوة؟ كذلك العلماء قالوا أن أي إنسان يدعي أنه معظم النص الشرعي لابد أن تظهر منه علامات وأمارات ظهرت فعلا المعظم، لم تظهر دعه يتكلم. كما قال أهل العقل كل دعوة ليس معها برهان فهي أحق وأولى بالمطلق. كان العقلاء تدعي نعم بقي ماذا أصنع لك بقي تقول أن القلب مفعم ومليء بتعظيم النص الشرعي كتابا وسنة وإجماعا وقياسا بقي وارتضى منك رب العالمين حتى نطمئن إليك. اسمعوا إخواني بارك الله فيكم، ليضع كل واحد منا نفسه على المحك، فإن اجتاز المحك وكان حقا يعظم فليحمل الله ويسلم الثبات حتى يلقى، وإن كان غير ذلك فنحن ما زلنا على وجه الأرض نستطيع أن نستدرك ما فات، وإن بعد الموت لا تتمكن ولا تدري متى يأتيك الموت. العلماء عشان بس احكي الكلام وما يشعبش، ذكر العلماء ثلاثه علامات اذا تحققت في المسلم حقا يعظم النص. تخلف لا يعظم وان صدع من حقه او صدع انه معظم. ولكن طب وان صدر بعضها وتخلف البعض على قدر ما ظهر يدل التعظيم وعلى قدر ما تخلف يدل على التعظيم. انتبهوا لما فيهم ثلاث علامات وضعها العلماء يدلان دلاله واضحه على تعظيم النص. الاول عدم التقديم بين يدي الله ورسوله، الثاني الوقوف عند الحدود وعدم التعدي، الثالث سرعه الاستجابه للنص الشرعي. وهي الثلاثه علامات واضحه بين عدم التقدير بين يدي الله ورسوله، الثاني الوقوف عند الحدود وعدم التعدي، الثالث سرعة استجابة للنص الشرعي أمر أو نهي. والله في الله الثلاثة موجودة فيه نعم الرجل ويوجى من ورائك الخير العظيم وأنت إمام الدنيا في أصلك. تخلفت واحدة فيك من عدد التعظيم بقدر ما تخلف. طب الوجه ايه؟ كل واحد يبحث نفسه بحث حثيث دقيق، ما هو؟ هل فعلا انا اقدم بين يدي الله ورسوله؟ هل فعلا انا في الحدود ماشي على طول لا شيء يوقفني؟ هل فعلا اتلكع واتاخر عند سماع نص الشرع؟ كل واحد حضر نفسه، كل واحد حضر نفسه، بل الانسان على نفسه بصيره ولو ابقى معاذيره. ولا تتشغل بالغيب عليك لنفسك، وانظر فعلا العلامات الثلاثه موجوده او متخلفه. اخواني معشر المسلمين، العلامه الاولى فقط من باب البيان والايضاح. ايه معنى كلمه عدم التقديم بين يدي الله ورسوله؟ الجواب لا افعل شيئا، انتبه، من امور الدين او الدنيا الا بعد الرجوع الى الشرع، فاذا امرني فعلت، نهاني انتهى. خلص الموضوع ببساطة. عدم التقديم بين يدي الله ورسوله. النص في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الشرح والتفسير ياخد وقت، ولكن المعنى ببساطة: أنا عايش في دنياي، ولدت من أبوين مسلمين، بلغت الهنود، أريد أن أصنع، ماذا تريد؟ عاوز أعمل مشروع عشان ربنا يجعل سبب وأرزق منهم وشبعيت من نفسي. طيب عند الشرع المطهر ارجع الى الشرع. قال لا، في كل شيء. نعم في كل شيء. هات امرا من امور الدين او الدنيا الا وقد تكلم فيه الشرع المطهر. انا بنتكلم بملء فيه. هات اي شيء في الدنيا الا وشرع تكلم فيه. يبقى بناء على ذلك انا كرجل متربي صح، متربى على تعظيم النص الشرعي. تعلمت وخرجت من الكليه والكلام ده كله، عاوز اعمل مشروع. ارجع الشرع. شوف قول كده يا علماء البلدي، قول له اصنع كيف وكيف. ما حكم الشريعه في هذا؟ فان افتوك بالحلم، اسمع كده قلت العلماء، خد بالك، افتوك بالحلم استعن بالله، افتوك بالامه اعلم ليس فيما حرمه علينا ربنا خير قط مكروه شر. هذا اعتقاد. يبقى اذا فعلت ذلك فعلا لم تقدم بين يدي الله ورسوله. ولكن شوف الاشكال في اخواننا الذي نوقع انفسنا فيه، واذا اردنا ان نتخلص عزيز وصعب، يقوم يستمر الرجل في الضلال ويتشقق ويقول رحمة الله واسعة. نعم، ومن قرأ رحمة الله واسعة، من قرأ غير ذلك الرجل الطالب من دولة أو الشاب من دولة يأخذ الثانوية أو الشهادة يخش الجامعة ما يسألش. لا يسأل، يسأل عنه هل يجوز أدخل هذه الكلية أم لا؟ أما الدولة أم لا؟ الدولة ليست حكة على شرع الله، بل شرع الله حكة على الجميع. دخل وتخرج واشتغل وتعلم وتجوز وبنى بيت وعنده اولاد، فجأة دخل يصلي المسجد الجمعه في المسجد، سمع القائل يتكلم ويقول ان العمل في الحته الفلانيه او في المصلحه العلانيه او في المكان الفلاني او التجاره في كذا محرمه ولا يجوز. اسال ان يشرب الله. اذا تقول العمل على نفسها جرت براءش، اترك العمل. وكيف من اين اعرف؟ هل يا ترى سالت قبل ان تفتح؟ هل استشرت العلماء قبل ان تصنع؟ تقول ده شغل واحنا عيش، لكن الشر لازم تقول الشر جاء مهيمنا على كل شيء. انتبهوا انتبهوا، بنوقع انفسنا في المخالفات ونوقع انفسنا في الحرج ونحن عن عمد نفعل ذلك. ارجع للشرع وهات عالما من علماء الامه سالته عن مساله شرعيه وقال لك الفتوى والله 50 جنيه ولا 100 جنيه، هذا ما كان ولا يكن. لذلك عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول: ماتت ام سعد بن عباده وهو غائب عنها، فلما اتى المدينه اخبروه ان امه ماتت، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امي ماتت ولم توصي بشيء او ينفعها ان تصدقت عليها بشيء؟ قال نعم. قال اشهدك ان حائط المخراط صدقته عن امي. اذا اراد ان يفعل استشار الشرع. اخواني معشر المسلمين، اكتفي بما ذكر ولعل يكون فيه نفع ان شاء الله. كلنا امل في الله ان يلهمنا واياكم الرشد والصواب، وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ات انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم وما ضل إلا هديت ولا أسير إلا فهمته ولا راكبا إلا إلى أهله سالما غانما وجدته. اللهم صل وسلم على سيدنا المسلمين واحسن الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفق لكل خير. ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بسوء فالعقيدة وفي نحن ودع تدميره تدميرا له وخذه أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.